أن يغسلها ثلاثة، ظاهر النهي أنه يجب عليه أن يفعل هذا وليس له أن يغمسها. نعم، لكن لو غمسها أساء والوضوء فهو البعض طهور. نعم. باب غسل رجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن الشاهد من الحديث أنه عمم رأسه بالمسح، عمم رأسه في حديث عبد الله بن زيد، هنا دليل لمسح الرأس كله، بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فدل على وجوب التعميم خلافا لبعض الشافعية القائلين بأنه يكفي مسح بعض الرأس ثلث أو الربع، هذا قول ضعيف. نعم. باب غسل رجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه. وإذا غسل مسح بعض الرأس فالأحوط أن يعيد الوضوء، فالأحوط له أن يعيد في هذه الحالة، يقتصر على جزء من الرأس، ينبغي له أن يعمم على ما دل عليه القرآن، دلت عليه السنة المطهرة. نعم. تمسح من الرأس إلى ليس المراد الضفائر، الضفائر تمسح إلى طرف الضفائر، لا مثل تمسح إذا إلى منابت الشعر حد الرقبة، هذا المسح تمسح كالرجل من مقدم الرأس إلى القفاء أو من القفاء، أما الضفائر لا ما يجب مسح، الضفائر تكون طويلة. إذا لبس على طهارة وكانت العمامة محنكة يمسح عليها، يمسح على الإمامة كما ثبت في الحديث، شرط يكون لبس على طهارة وتكون محنكة يشق نزعها، أما إذا كانت عادية عمامة مثل بعض الناس مثل العقال هذا يزع، هذه ما يشق نزعها، هذه عمامة صمة، لكن إذا كانت عمامة محنكة مدارة تحت الحنك يشق نزعها، قال بعض الحنابلة وتكون ذات ذؤابة يعني يدار لها أطراف تديرها تحت الحنك، هذا مرات تديرها مثبتة، هذه يشق نزعها، في هذه الحالة إذا لبس على طهارة يمسح عليها يوم وليلة مثل الخفين، أما إذا كانت عمامة صمة خط مثلا مثل العقال يزيل العقال ويزيل على ويمسح الرأس، يزيل العمامة الصمة ويمسح الرأس، وإذا وضع العمامة وبدأ شيء من الرأس يمسح على العمامة ويكمل على الرأس كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى رأسه وعلى العمامة. نعم. لف على رأسه تحت الحنك يديره تحت الحنك، لا هذه صمت فيه هذه ينزعها ما يشق، كان على الرأس يزيلها ما يشق نزعها يزيلها ثم يضعها بعد الوضوء، ما في مشقة، لأن المقصود هنا دفع المشقة مثل نزع الخفين، يشق على لسان نزع الخفين إذا لبسهما على طهارة، هذه يشق نزعها، إذا كانت مدارة تحت الفنك سلع أطراف ويديرها مرات هكذا يثبتها، فإذا نزعها شق عليه في هذه الحالة، أما إذا كانت صمة ليست مدارة تحت الحنك ينزعها ويتوضأ ما يضر. نعم. كنا دائرة على الرأس ما فيها مشقة ينزعها. نعم. نجس العقاب. نعم. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكف على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. نعم. هذا في بيان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مخالفا، غسل وجهه ثلاثا ووضوء استنشق ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين مرتين لا بأس به، غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وفي دليل أيضا على أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة، وإذا قال مسح رأسه مرة واحدة، وفي دليل على دخول اليدين المرفقين في اليدين ودخول الكعبين في الرجلين في الغسل، وهذا هو الشاهد الترجمة، دخول الكعبين مع الرجلين ودخول المرفقين مع اليدين، والله تعالى يقول في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالمرفقان داخلان هنا يغسلان مع اليدين،